لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، سبق للمؤلف رحمه الله انعقد بابين يتعلقان بولي الأمر، أحدهما أمر الولاة بالرفق بالرعية، والثاني باب الولي العادل. وأتبع هذين البابين المتعلقين بالراعي هذا الباب المتعلق بالرعية، لأن هنا حقان: حق للراعي وحق للرعية. هذا حمل شيئا يسأل عنه، وهذا أيضا حمل شيئا يسأل عنه. فالله عز وجل أمر الرعاة بالعدل والحكم بالقسط والنصيحة للرعية، والله سبحانه وتعالى سائلهم يوم القيامة عما حملهم، كما تقدم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرعية حملهم الطاعة بالمعروف والنصح للولاة وامتثال ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله جل وعلا سائلهم عن ذلك. ولهذا تقدم معنا في الحديث: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذه الترجمة تتعلق بالرعية في واجبهم نحو الرعاة والولاة. قال: باب وجوب طاعة ولي ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. ولهذا تكاثرت النصوص في الأمر بالطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر، وأن الطاعة إنما هي بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الوالي بشيء محرم أو ترك فريضة أو واجب من واجبات الدين لا يطاع، الطاعة إنما هي في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد أورد سبحانه وتعالى قول الله وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر جل وعلا بطاعة ولي الأمر. في طاعة الله قال: أطيعوا الله، وفي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأطيعوا الرسول، وفي طاعة ولي الأمر قال: وأولي الأمر، ولم يعد لفظ الأمر بالطاعة. وذلك لأن الطاعة التي لله والطاعة التي للرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة غير مقيدة، وأما الطاعة التي لولي الأمر فهي مقيدة بالمعروف، مقيدة بالمعروف، كما سيأتي في الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يأمر به ولي الأمر من طاعة الله هذا واجب بأصل الشرع، لكنه يتأكد ويزداد تأكيده بأمر ولي الأمر به، وليست الطاعة مقتصرة على ذلك، بل حتى الأمر المباح أو المصالح العامة فكل ذلك يجب طاعته فيه، يجب طاعته فيه ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية، إن أمر بمعصية لله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام على المرء، هذه الصيغة من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب، مثل ولله على الناس حج البيت، هذه من صيغ الوجوب، فهذا يفيد أن هذا واجب، أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم أن يجب على المرء المسلم أن يسمع ويطيع، والمقصود ولي الأمر من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين. على المرء المسلم السمع والطاعة، السمع لما يقال والطاعة بامتثال الأوامر. فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، لأنه قد يؤمر بشيء تميل إليه نفسه ويرغب فيه ويحبه، وقد يؤمر بشيء لا يحبه ولا تميل إليه نفسه، فأمر بالطاعة للولي ولي الأمر فيما أحب وكره، وسيأتي معنا في الحديث بعده وفي المنشط والمكره. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، يعني إلا أن يأمره الوالي بمعصية لله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية أي لله فلا سمع ولا طاعة، لأن الطاعة إنما هي بالمعروف. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمر، سواء كان موافقا لمراد المأمور أو مخالفا له، إلا في معصية الله. نعم، يعني لا يستثنى إلا ما كان في معصية الله، أما جميع الأوامر حتى لو كان لا يوافق مراد المأمور أو ما يحبه المأمور أو ما تميل إليه نفسه المأمور، فإنه عليه أن يسمع ويطيع. وقول الشارح رحمه الله في هذا الحديث وجوب السمع والطاعة، أخذ الوجوب من الصيغة التي في الحديث على المرء المسلم، فإن هذه الصيغة تدل على الوجوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. قال: وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويقول لنا فيما استطعتم، لأن الأوامر عموما فعلها في حدود استطاعة العبد. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فالأوامر معلقة باستطاعة العبد، فكان عليه الصلاة والسلام يلقنهم فيما استطعتم، يعني يبايعونه على السمع والطاعة ويلقنهم ذلك فيما استطعتم، يعني نبايع على السمع والطاعة فيما استطعنا، لأن الذي غير مستطاع هذا لا غير مكلف به العبد، لأن التكليف إنما هو فيما كان في حدود استطاعة العبد. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفيه أن وجوب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وقوله الميتة بكسر الميم. هذا حديث عظيم في التحذير من نزع اليد من الطاعة والخروج على ولي الأمر والافتيات عليه، فإن هذا من المعاصي العظيمة ومن الموبقات المهلكة، وهو من أعمال الجاهلية، ليس من دين الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. الحجة التي هي الوحي المنزل جاء بخلاف ذلك، وهذا الذي خلع اليد من طاعة ما خلعها استنادا إلى حجة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك استنادا لهواه، ولهذا يلقى الله سبحانه وتعالى وهو غير معذور، لأنه لا حجة له، لا حجة له، لا عذر له يسلم به من عقوبة الله سبحانه وتعالى. لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، لأن هذا من طرائق أهل الجاهلية ومن صفاتهم، كانوا يأنفون من ذلك، ويرى أنه لا يليق بمكانته أن يكون يسمع ويطيع الإنسان مثله، ولهذا أمورهم فوضى، ولهذا أمورهم فوضى، وعم فيهم الشر والفساد، والناس لا يصلح حالهم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، أما بدون إمام حالهم تكون فوضى، يكثر فيهم القتل والسلب والنهب، ويختل الأمن وتعم الفوضى، فلا يصلح حال الناس إلا بإمام، إلا بإمام ينتظم أمرهم بذلك، لا يصلح الناس فوضى، لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانت هذه حالهم، كانت هذه حالهم، ليس في عنق الواحد منهم بيعة بل يأنف من ذلك. قال: وفي رواية: ومن مات وهو مفارق للجماعة، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، وهذا مثل الذي قبله، من مات وهو مفارق لجماعة المسلمين لقد نزع اليد من الطاعة ولا يسمع ولا يطيع، خارجا على وولي أمر المسلمين، مفارقا لجماعتهم، من مات وهو على هذه الحال مات ميتة جاهلية. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم ينقد له، ووجوب بيعة الإمام. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث في صحيح البخاري في الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، قال: وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وإن استعمل عليكم عبد حبشي، استعمال أي العمال، العمال يراد بهم الأمراء، أمراء البلدان وأمراء المناطق، وقال لهم العمال. وإن استعمل عليكم أي ولي عليكم عاملا أي أميرا وهو عبد حبشي، فاسمعوا وأطيعوا. حتى جاء في بعض الروايات مجدع الأطراف، يعني مهما كانت صفاته الخلقية ذميمة أو نحو ذلك، فيلزمكم أن تطيعوا. ومن كان في نفسه أنفة لا يرضخ، لكن الشرع هو الذي يحكم الإنسان، الشرع هو الذي يحكم الإنسان وبه تنضبط أمورهم. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام تمام التأكيد على لزوم السمع والطاعة مهما كان الأمر. نعم. قال الشارح رحمه الله: كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصا العرب، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب لكل أمير ولو أنه حقير. أن ذلك واجب لكل أمير ولو أنه حقير، يعني لا ينظر إلى حقارته أو صفته فيأبى. وإن استعمل عليكم عبد، يعني وإن ولي عاملا أي أميرا عليكم في المنطقة التي أنتم فيها، فاسمعوا وأطيعوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى ما سبق، قوله عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة. هذا نظير حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة. هنا قال: فيما أحب وكره، وهنا قال: في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. في عسرك ويسرك، سواء كان حالك حال عسر وشدة، أو كانت حالك حال يسر ورخاء، في كل أحوالك يلزمك الطاعة. وفي منشطك وفي مكرهك، فيما تنشط إليه وتميل له نفسك، وفيما أيضا لا تميل إليه وتكره نفسك، يلزمك في كل ذلك السمع والطاعة. قال: وآثرة عليك. وآثرة عليك أي وإن كان هناك أثرة بالمال من ولي الأمر، استأثر بنفسه لنفسي أو لخاصتي، حتى وإن كان كذلك أدي الذي عليك وسل الله سبحانه وتعالى الذي لك. أدي الذي عليك وسل الله سبحانه وتعالى الذي لك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة. قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأن بعض الناس يقول في مثل هذا المقام: نصبر إلى متى على الوالي إذا كان استاثر بالمال، إلى متى نصبر؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا فيه تنبيه أن الذي يضيع في الدنيا ما يضيع في الآخرة، هذا في تنبيه أن الذي يضيع في الدنيا ما يضيع في الآخرة، وأن الحقوق مؤدات يوم القيامة. والله عز وجل سائل الولاة عن ما استرعاهم، ما عمن استرعاهم عن حقوق الرعية، وأيضا سائل سبحانه وتعالى الرعية، فعلى أفراد الرعية أن يؤدوا الذي عليهم طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وللسلامة أيضا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله الذي لهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال ولو اختصوا بالمال دون مستحقيه، فإن الله سائلهم عن ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في هذا الباب، يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. هذه الأمور الثلاثة التي ذكر هي الغالب ما يفعل عندما ينزل المسافر، ولا سيما أسفارهم كانت فيها أسفار لقتال ومقابلة الأعداء. فإذا نزلوا منزلا منهم من يصلح خباءه، المكان الذي سيرتاح فيه، ومنهم من ينتظل، يعني يرمي بالسهام والرماح ونحو ذلك، ومنهم من هو في جشره يرعى بهائمه، يرعى بهائمه، يراعي أحوالها، يجلب لها رعيا، يهيئها إلى غير ذلك. غالبا هذه الأمور، يعني كأنه يقول: نشتغل بما هو العادة في عند النزول أن يفعل. فكنا منشغلين، كل في جهة منشغل بشيء، متفرقين في الجهات، كل منشغل، هذا منشغل بالإبل، وهذا منشغل بإصلاح المكان، وهذا يتسابقون في الرمي ونحو ذلك. يقول: نكون على أقسام، الحاصل أنهم كل منشغل. يقول: إذ نادى منادي رسول الله، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، دعاهم عليه الصلاة والسلام وأمر بهذا النداء مع أنه لم يكن ثمة صلاة، وإنما جمعهم لعلم وبيان، ولهذا أخذ من أهل العلم أن هذا النداء يكون في الأمور العظيمة حتى لو لم يكن. الأصل في هذا النداء أن ينادى به لصلاة ماذا؟ الكسوف، نادى به لصلاة الكسوف، لكن هنا في هذا الحديث نادى المنادي الصلاة جامعة، لأن ثمة أمر عظيم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه للناس. هذا التقديم يدل على أن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا في هذا الحديث أمر عظيم مهم للغاية. الصحابة كانوا في مصالحهم أوقفهم عن مصالحهم الجميع يجتمع، كل يترك مصلحته ويجتمع. إذن ثمة ماذا؟ أمر عظيم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لهم عليه الصلاة والسلام. قال فاجتمعنا، كل منهم ترك مصلحته واجتمعوا ليسمعوا. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه مقدمة عظيمة بدأ بها بين يدي أمر مهم للغاية. ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه الجملة إذا فهمها المسلم فهما صحيحا لا تجعله يتردد في قبول أي أمر يأتيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تجعله يتردد عن الانتهاء عن أي نهي يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر فيه خلل عند بعض الناس، يعني تجد في نوع من الأوامر ينشرح لها صدره ويقبلها، ونوع من الأوامر لا توافق هواه ما ينشرح لها صدره ولا يقبلها. حتى الآن في بابنا هذا باب السمع والطاعة بعض الناس إذا ذكرت له أحاديث في الصلاة، في الصيام، في الذكر، في الدعاء، استمع إليك بمل أذنيه منصت، ويحب هذا منك أن تحدثه بذلك. إن قرأت أحاديث في السمع والطاعة استوحش. إذا قرأت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة استوحش وانقبضت نفسه، مع أن الذي حدثنا في الصلاة وحدثنا بالصيام وحدثنا بالزكاة وحدثنا بالذكر هو الذي حدثنا بماذا؟ بالأمر والطاعة. وهنا في هذا الحديث قال ما من نبي بعثه الله إلا كان حق عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل الأنبياء في هذا الأمر صلوات الله وسلم، كان أكمل الأنبياء في هذا الأمر بيانا للخير وتحذيرا للناس من الشر. حتى الآن هذه التي أشرت الصلاة والصيام والطاعة لولي الأمر في حجة الوداع جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، وذكر أنها موجبة لدخول الجنة. في حجة الوداع كان مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبه في حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ذكر طاعة ولي الأمر مع ماذا؟ أمهات العبادات الدينية. ذكر طاعة ولي الأمر مع أمهات العبادات الدينية الكبار. ذكر طاعة ولي الأمر مع عبادة الله، مع الصلاة، مع الزكاة، مع الصيام، وأن هذه الخمس موجبة لدخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب شأن السمع والطاعة، لأن السمع والطاعة لولي الأمر له تعلق بالصلاة وله تعلق بالصيام وله تعلق بالحج وله تعلق بعموم الطاعات. لأن الناس بدون ولي أمر ما تنتظم عباداتهم الدينية، ما تنتظم، لأن مصالح الناس الدينية والدنيوية ما تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وإلا تصبح أمور الناس فوضى، تصبح أمور الناس فوضى، سلب ونهب وانتهاك الأعراض، وما يستطيعون إقامة الوظائف الدينية ولا المصالح الدنيوية. فبعض الناس لما تقرأ عليها حديث الصيام يسمع، حديث الصلاة يسمع، أحاديث الذكر والدعاء يسمع، أحاديث صحاح فالطاعة لولي الأمر يقول ما فيه إلا هذه الأحاديث، ما فيه إلا هذه الأحاديث، اقرأوا علينا أحاديث الصلاة، اقرأوا علينا، ما بقي إلا هذه تقرأون علينا. هكذا بعض الناس، هكذا بعض الناس، وبعضهم حتى يقوم من المجلس، ما يتحمل نفسه، ما تتحمل، ما تطيق. لو فهم هذه المقدمة، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه. هذا خير، هذه الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولي أمر خير للأمة، خير تام لا شر فيه، لأنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. الآن هذا التقديم، هذا التقديم بذكر أن عموم الأنبياء نصح لأممهم غاية النص، قد دلوا أممهم إلى كل خير وحذروهم من كل شر، هذا مقدمة لشيء عظيم جدا، وهو التحذير من الفتن، التحذير من الفتن. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول الأمة كانوا في عافية من الفتن، أول الأمة كانوا في عافية من الفتن، وهذا في الصدر الأول للإسلام زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال وإن أمتكم هذه أمة الإسلام جعل عافيتها في أولها، المقصود بعافيتها سلامتها من الفتن، سلامتها من الفتن، الفتن ما ذر قرنها وبدأ يتطاير شررها وتتقد نارها إلا بعد مقتل عثمان، بعد مقتل عثمان بدأت القرون يعني بدأت الفتن تظهر، وقرون رؤسائها تبرز، وبدأت تتوالى الفتن على الأمة فتنة تلو الأخرى. قالوا إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. يخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيصيب آخر الأمة بلاء وأمور تنكرها الأمة، كأن الإنسان في مثل هذا يأتي تساؤل كبير، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيحصل بلاء وأمور ننكرها، ماذا نفعل، ماذا نفعل ما دام أنه سيحصل بلاء؟ انتبه الآن، الصحابة أوقفهم عن مصالحهم كلها وجمعهم، تذكر هذا، أوقفهم، كانوا كلهم في مصلحته، أوقفهم الصلاة جامعة، جمعهم لأمر عظيم، انتبه هذا أمر عظيم جدا، وتذكر أن الصحابة جلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون بإصغاء لهذا الذي جمعهم له، فينتبه الإنسان غاية الانتباه لهذا، هذا خير، خير عظيم جدا. فالآن يخبر أن آخر الأمة فيه بلاء وأمور ينكرها الناس، ما صفتها، ما حجمها، ما كبرها؟ قال تجي فتنة، يعني عظيمة جدا مهلكة، تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول مؤمن هذه هذه، يعني هذه المهلكة هذه الأشد، ما هي الأولى؟ إذن سيأتي فتن كبار جدا عظيمة، فتن يرقق بعضها بعضا. فالقائل هنا الناصح لنفسه يقول كيف أفعل حتى أسلم من هذه الفتن، كيف أفعل حتى أنجو من هذه الفتن العظيمة التي شديدة يرقق بعضها؟ تأتي فتنة شديدة من يراها يظن أنها هي المهلكة، وهي مهلكة فعلا، لكن تأتي بعدها فتنة ترققها تجعلها سهلة جدا، وهذه أعظم منها. ولهذا يقول إذا رأى الأخرى هذه هذه، يعني هذه المهلكة هذه الأشد. وهكذا حال الناس، فتن يرقق بعضها بعضا، هذا حال الناس في آخر الزمان، حالهم مع الفتن. ماذا نفعل؟ ما المخرج؟ كيف ننجو؟ هذا هو أمامك في الحديث، يخبر به عليه الصلاة والسلام ويبين لك طريق النجاة. ما هو؟ قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الحل الذي لا حل غيره، حاصله أن تعتني أنت أيها العبد بإصلاح نفسك وإقامتها على الدين عقيدة وشريعة. اعتني بنفسك غاية العناية، اعتني بنفسك غاية العناية في إقامتها على الدين. الآن لا بد أن نكون صرحاء، الآن تجد بعض الناس ما يحافظ على صلاة الفجر، هذا أصلح دينه؟ ما يحافظ على صلاة الفجر، يقوم في الصباح وهو ما صلى الفجر أو صلىها بعد طلوع الشمس ويرفع صوته، ولي الأمر فعل ولي الأمر فعل ولي الأمر، أنت ما صليت، أنت ما أصلحت نفسك، أنت لم تعمل على زحزحة نفسك عن النار. دعك من غيرك، انشغل بنفسك، أصلحها، أقيمها على دين الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى. اتق الله أنت في نفسك، اعمل على زحزحة نفسك أنت من النار وإنقاذها من سخط الجبار سبحانه وتعالى. هذا المخرج. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، معنى ذلك تنجو أنت من هذه الفتن، تنجو من المهلكات. بماذا؟ قال فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، همه في هذه الدنيا أن ينجو، يحقق الإيمان بالله ويحقق الإيمان باليوم الآخر، يحقق هذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله. إذا حقق الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر استقامت حاله وصلحت أعماله وأقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كل ما يفكر في شيء يتعامل به مع الناس، كل ما يفكر في شيء يريد أن يتعامل به مع الناس ينظر أولا هل يحب أن يعامل به أو لا يحب. لنضرب مثال أو أمثلة على المقصود، الآن إذا أراد أن يتعامل معاملة تتعلق بولي الأمر، يسأل نفسه لو كنت أنت ولي الأمر هل تحب أن تعامل بهذه المعاملة أو لا؟ إن قال ما أحب لا يتعامل بها. هذه قاعدة نافعة جدا. إذا أراد أن يتعامل في بيع والشراء ينظر هل هذه المعاملة يحب أن يعامل بها لو كان هو البائع؟ إذا أراد أن يتعامل مع جاره ينظر هل هذه المعاملة يحب أن يعامله بها جاره؟ وهكذا. هذا تقعيد في الاستقامة والصلاح، إذا فعله المرء تحقق له السلامة وتحققت للناس السلامة منه، يسلم هو في نفسه ويسلم الناس منه إذا حقق هذا الأصل. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا مبني على أيضا حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من ذلك أن يأتي إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يؤتى إليه. الآن نسأل سؤال، مثلا لو أنك أخطأت أنت، لو أنك أخطأت في حق أولادك بأنت ولي أمرهم، أخطأت في حق أولادك في حقوق، في معاملات، في أشياء، في منكرات، ماذا تحب من أولادك؟ يذهبون إلى الناس ويثيرون حولك أمور ولا تحب أنهم يلاطفونك ويتخيرون الوقت المناسب ويدعون لك؟ ما الذي تحب؟ وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة، لو أن الإنسان أعملها سلم هو في نفسه وسلم الناس منه. لكن الذي ينطلق بلا زمام ولا خطام ولا ينظر هل يحب أن يعامل بهذه المعاملة أو لا يحب، هؤلاء هم من جروا الفتن للأمة والويلات والمصائب والمشكلات. وإلا لو انتظروا قليل ونظروا في هذا القاعدة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام لأمر هو محك في هذا الباب. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. المبايعة ما هي لعب، المبايعة مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. لأن المبايعة ما هي شيء في الظاهر، المبايعة أمر ينطوي عليه القلب بصدق، والمرء يعلم أن ربه مطلع عليه وأن هذا دين. ولهذا العلماء قالوا: ينبغي أن تتخذ الإمرة دين، والسمع والطاعة دين، والمبايعة دين، تتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، ثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. مثل ما تقدم، الطاعة بالمعروف في حدود الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الصحابة فيما استطعتم، فيما استطعتم، فليطعه إن استطاع. إذا كانوا تحت رعاية إمام وولي أمر، أمورهم منتظمة، حتى ولو كان ولي الأمر فاجر أو يرون الناس منه منكرات، وجاء شخص وأخذ يعد الناس وعود، وأخذ يعد الناس وعود: أنا كذا، وأنا من الصالحين، وأنا تعرفونني، وأنا سأحقق لكم المصالح كذا وكذا وكذا وكذا، وسأخلصكم منك، وعود، يعطيهم وعود. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما قال: هذا الصالح الذي يبدي لكم وعود طيبة وأنتم في حال نكد وعدم راحة، ما قال: اتبعوا هذا الجديد وكونوا يدا معه على الخروج على ولي الأمر. قال: فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. نازع ولي الأمر القائم، اضربوا عنق الآخر. ما تدرون أنتم من ما كل من يعد ينصح. مما يذكر في كتب التاريخ أن أحد من يعرف بالصلاح والقرآن وكذا، طمعت نفسه في ولاية ونحو ذلك، وتحقق له شيء من ذلك، وزارة. فهذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، فأطبق المصحف الذي كان دائما يتعاهده، وقال: هذا آخر العهد بيني وبينك، قال: هذا آخر العهد بيني وبينك. الولاية فتنة، ما هي أمر هين. فلا يغتر الإنسان به. وكم من أناس وعدوا الناس ثم لما تمكنوا ورطوهم، فلا يلتفت الإنسان. هذا ناصح، كلام الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، مهما كان يعدكم، مهما كان يمنيكم، مهما كان يطمعكم، مهما كان يذكر لكم من حقوق سيبديها لكم ويعطيكم إياها، لا تغتروا بذلك، لا تغتروا بذلك. وأمر بالصبر على جور الولاة وعدم الدخول في هذه الفتن التي ليس من ورائها إلا شرور إراقة دماء واختلال الأمن وعموم الفوضى وشيوع الفتن إلى غير ذلك. هذا حديث عظيم جدا، يجب على الأمة أن يفعلوا مثل الصحابة. الصحابة تركوا مصالحهم وأعمالهم واجتمعوا، الصلاة جامعة، ما كان هناك صلاة، في موعظة، اجتمعوا الصحابة وجلسوا وأصغوا إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا الكلام وعملوا به. ورأيتم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عافية الأمة كان متى؟ في أولها، لأنهم يعملون بهذا، لأنهم يعملون بهذا. لكن آخر الأمة تقرأ عليه أحاديث كثيرة في طاعة ولي الأمر، يشير بيدها كذا ما ولا يفكر فيها. الصحابة العافية التي حصلت لهم بهذا السمع والطاعة، السمع والطاعة، وهذا هو الذي فيها النجاة والعافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله: قوله ينتظل أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، وقوله والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول، وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا. ثلاث معاني ذكر رحمه الله لقوله يرقق بعضها بعضا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتك، كأن الله الأعلم، الله أعلم أن الأول هو أقوى هذه المعاني، يصير بعضها بعضا رقيقا، يعني بدليل أنه في الحديث يقول هذه مهلكتي، ثم تأتي التي بعد يقول هذه يعني تلك أرق منها، أصبحت الأخرى القوية العظيمة التي جاءت بعدها جعلت الأولى أرق منها، وكانوا يرونها كبيرة جدا، لما جاءت الأخرى أعظم رأى تلك الفتنة الأولى رقيقة. فالمعنى الأول هو الأقرب، الله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، قال القرطبي رحمه الله: المراد به زمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان رضي الله عنه، فهذه كانت أزمنة اتفاق هذه الأمة واستقامة أمرها وعافية دينها، فلما قتل عثمان رضي الله عنه هاجت الفتن ولم تزل ولا تزال إلى يوم القيامة. وقوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبدائع حكمه، وهذه قاعدة ينبغي الاعتناء بها، وهي أن الإنسان يلتزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. وفي الحديث وجوب طاعة الإمام وقتال من خرج عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات،